خلاص يبقى محكوم عليه بالإعدام اللي هي طلقها زهر بن عواد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شفت بقى؟ طيب إيه بقى مقياس الغيرة؟ ده درس مهم جدا يعني هنتعلمه، لأن الغيرة قد تحمل المرء على ألا يعذر من له عذر، غيران، فالغيرة أعمته. دي مش الغيرة المحمودة، لا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته من غير ريبة، يشك في امرأته بدون داعي للشك، مفيش أي حاجة عندك تستطيع أنك أنت تعلق عليها الشك. طب ليه عمال تقفل البيبان؟ وليه عمال تحط قفل على الشباك؟ وليه عمال تحط كاميرات في البيت عشان تشوف مراتك بتعمل ايه وبتكلم مين؟ لان مفيش ريبة، ما عندكش ريبة اصلا. ممكن تعمل كده لو عندك ريبة مثلا، لكن ليس عندك ريبة، لماذا تفعل هذا؟ هذا مما يكرهه الله ويبغضه. هناك غيره يكرهه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تدرج بيعلو، مش بيتدرج بينزل، بيعلو: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبد. فالغيرة الحمقاء أو التي يكره الله إنك أنت لا تقبل من له عذر حقيقي، لا تعذره. إذا كان عذر حقيقي ممكن تبقى غيور بس بتعذر، عندك غيرة شديدة، ليه عملت كده؟ عملت كده وكده وكده، والله عندك حق. دي الغيرة المعتدلة التي يحبها الله عز وجل. فمسألة العرض عند العرب كانت رهيبة جدا جدا.